أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الوظيفة العملية في حالة الشك، الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. التقسيم الرئيس للأقل والأكثر درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب. هذا المبحث يعد من أمهات المباحث في علم الأصول، وهو من المباحث الدقيقة، والكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول تقسيم حالات الشك. النقطة الثانية في بيان أقسام دوران الأمر بين الأقل والأكثر. النقطة الثالثة حول مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. فيما يرتبط بالنقطة الأولى، قرأنا في الأبحاث السابقة أن الشك على نحوين: تارة يكون الشك في أصل العلم بالوجوب، وأخرى يعلم بأصل الوجوب. في الحالة الأولى وهي ما إذا كان الشك في أصل الوجوب، قلنا لا إشكال أنه مجرى لأصالة البراءة الشرعية والعقلية عند المشهور والشرعية عند السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أما إذا كان أصل الوجوب معلوما عند المكلف فهنا صورتان. الصورة الأولى: تارة يكون أطراف الوجوب غير معلومة ومترددة بين متباينين، وهذا هو مورد أصالة الاشتغال والعلم الإجمالي، كما إذا علمنا بأصل وجوب صلاة يوم الجمعة وتردد الوجوب بين الظهر وبين الجمعة، ونسبة الظهر إلى الجمعة نسبة المباين إلى المباين، الأطراف متباينة. هنا تكون القاعدة هي قاعدة أصالة الاشتغال، وهذا هو مورد العلم الإجمالي. الصورة الثانية: أن يكون التردد بين الأطراف مع العلم بأصل الوجوب ليس بين متباينين، بل بين الأقل والأكثر، وهذا ما يعبر عنه بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بحيث تكون نسبة الطرف إلى الطرف الآخر ليس نسبة المباين إلى المباين، بل الأقل إلى الأكثر. قال: درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين. فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر. النقطة الثانية: بيان أقسام دوران الأمر بين الأقل والأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين: القسم الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مثال الاستقلاليين: كما إذا كنت مدينا لزيدين إما بتسعة دراهم أو بعشرة، فهنا أعلم بأصل اشتغال ذمتي، أصل الإلزام معلوم ولكن متردد متعلقه بين تسعة دراهم، يطالبني إما بتسعة دراهم أو بعشرة، فالأمر دائر بين الأقل والأكثر. هذا يعبر عنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. وتارة يكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، كما إذا علمت بأصل وجوب الصلاة وتردد هذا الوجوب المركب، هذا المركب تردد إما أن يكون تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، هنا أيضا دار الأمر بين الأقل والأكثر، بين تسعة أجزاء، هل الصلاة عبارة عن تسعة أجزاء من دون السورة أو عشرة أجزاء بإضافة السورة؟ هذا يعبر عنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الكلام فعلان في وجه الارتباطية ووجه الاستقلالية. متى يكون الأقل والأكثر ارتباطي ومتى يكون الأقل والأكثر استقلالي؟ هنا مسلكان. المسلك الأول ما هو ظاهر من عبارات السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، أن المدار في الارتباطية والاستقلالية بلحاظ وحدة الامتثال والعصيان وتعدد الامتثال والعصيان، فإذا كان الامتثال امتثالا واحدا هذا هو ملاك دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطي، وإذا كان الامتثال متعددا والعصيان متعددا فهذا هو ملاك دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. ففي المثال المذكور وهو ما إذا كنت مدينا لزيد إما بتسعة دراهم أو بعشرة دراهم، لو فرضنا أنني أديت تسعة دراهم لا تكون ذمتي مشغولة إلا بدرهم واحد، لا أنه يقال أنك لم تؤدي شيء على فرض أن يكون الواقع وعشرة دراهم. لو أعطيت زيدا تسعة دراهم وكان في الواقع هو ثابت له عشرة دراهم لم يبقى له إلا درهم واحد، فلهذا يقال أنت أديت بمقدار التسعة لم يبقى إلا أن تؤدي بمقدار درهم واحد، إلا بمقدار الدرهم الواحد. بينما نلاحظ في المركب الاعتباري كوجوب الصلاة المردد بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، نقول في المقام لو أتيت بالتسعة الأجزاء أي أديت الصلاة من دون السورة وكان في علم الله الواقع أن الواجب هو الصلاة مع السورة، هنا يقال أنك لم تؤدي شيئا، لم تؤدي شيئا. فنقول في المقام أن في الأقل والأكثر الاستقلالي نلاحظ أن هناك امتثالات متعددة و استحقاق للعقوبة متعدد، امتثالات متعددة بمعنى كل درهم يحقق امتثالان، بينما في المقام في المركب الارتباطي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي لا يقال كل جزء يعد يعد امتثالا، قراءة السورة امتثال، قراءة الفاتحة امتثال، التشهد امتثال، لا، مجموع المركب هو امتثال واحد. أما هناك في الدرهم الدين المردد بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، كل درهم يعد امتثالا. فإذا أعطيت درهما امتثلت بمقدار درهم، أعطيت درهمين امتثلت بمقدار درهمين، أعطيت 3 وهكذا امتثلت بقدر ما تؤدي. فنقول في المقام الأقل والأكثر الاستقلالي هو مورد لتعدد الامتثال، بينما الارتباط يكون وحدة الامتثال. المسلك الثاني، ما هو ظاهر في كلمات السيد الإمام عليه الرحمة في تهذيب الأصول من أن الملاك لا يرجع إلى وحدة الامتثال أو تعدد الامتثال، يعني لا يرتبط بمرحلة الامتثال بل يرتبط بمرحلة الغرض، لأن الأحكام لها عدة مراحل، مرحلة الغرض والملاك، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الامتثال. فنقول إذا كان الغرض المتعلق بالأمر هو غرض وحداني فهذا هو ملاك الأقل والأكثر الارتباطي، كالصلاة غرضها واحد. أما إذا كان الغرض متعدد فهذا هو مدار الأقل والأكثر الاستقلالي، كما في أداء الدين، فإن هناك غرض يتعلق بكل درهم درهم، فإذا أعطيت بمقدار درهم، عفوا، فإذا أعطيت درهما أديت درهما إذا تحققت غرضا واحدا، وإذا أعطيت درهمين حققت غرضين، وهكذا. فالمدار على وحدة الغرض وتعدد الغرض. بيان الصحيح من المسلكين يأتي في محله إن شاء الله. اتضح من خلال هذا البيان وجه تسمية الارتباطي بالارتباطي والاستقلالي بالاستقلالي. الارتباطي بمعنى أن الأجزاء مرتبطة بعضها مع بعضها الآخر، فلو أنقصت جزءا لم تأتي بالمركب بأكمله، بينما لو أنقصت في أداء الدين درهما أو درهمين لا يقال أنك لم تؤدي شيئا من الآخر، أديت بمقدار ولم تؤدي بمقدار آخر. قال وتردد الواجب بين الأقل والأكثر وهي على قسمين. الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر عن الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل، كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل بال9 أجزاء أو بالأكثر بال10، كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين 9 أجزاء من دون السورة أو 10 مع السورة. هنا يقول السيد إذا جئنا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا خلاف بينهم أنه يجب الإتيان بالأقل، ويكون الأكثر مشكوكا شكا بدويا فيكون مجرى لأصالة البراءة. أنا على يقين أنني أديت 9 دراهم، يبقى الدرهم الآخر مشكوكا شكا بدويا هل يجب أداؤه لا يجب أداؤه، يكون مجرى لأصالة البراءة. كل الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. هل يكون مجرى، هل يكون الأكثر مجرى لأصالة البراءة أو لا يكون مجرى لأصالة البراءة؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل أعلى الله مقامه الشريف من أنه تجري البراءة العقلية والشرعية عن الأكثر، وهو وجوب العشرة. القول الثاني هو أنه لا تجري لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية، وإنما يكون المجرى هو أصالة الاشتغال، وبالتالي يجب الإتيان بالعشرة أجزاء. لا في الارتباطيين، الاستقلالي لا إشكال في مجرى البراءة. من نعم يعني في هذا لا قلنا لا خلاف بينهم، الكلام في الارتباطيين محل الخلاف ومعترك الأصوليين. نعم لا تجري البراءة عن العشرة فيكفي الإتيان بالتسعة. لا الكلام في الثاني، القول الثاني أن يكون القول الثاني لا يكون الأكثر مجرى لا للبراءة الشرعية ولا للبراءة العقلية، فيجب الإتيان بالعشرة بمقتضى قاعدة أصالة الاشتغال. القول الثالث هو التفصيل، أنه لا تجري البراءة العقلية وإنما تجري فقط البراءة الشرعية عن الأكثر، وهو أيضا قول الآخر. إذن ثلاثة أقوال. هناك من هو في الحقيقة عبارة عن قولين، قول يرى بجريان البراءة عن الأكثر، وقول يرى بعدم جريان البراءة عن الأكثر، وإنما المجرى هو أصالة الاشتغال. هناك خلاف هل أن البراءة هي البراءة الشرعية والعقلية أو أنها خصوص البراءة الشرعية فقط. المهم تحقيق هذين القولين، هل أن دوران أمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما إذا علمنا بوجوب الصلاة وترددنا هل هي عبارة عن تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، قول يذهب إلى جريان البراءة فلا فرق بين الاستقلاليين والارتباطيين، وقول يذهب إلى أصالة الاشتغال. تحقيق المسألة يتوقف على أمرين أساسيين. الأمر الأول، هل هناك علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية؟ هذه تحقيق المسألة الأولى، منهجية البحث. منهجية البحث لا بد أن نقف على إمكان أو عدم إمكان تصوير العلم الإجمالي. يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي؟ قد يقال يوجد علم إجمالي أعلم إجمالا بأصل الوجوب، مردد بين إما التسعة أو الجزء العاشر أو العشر. قد يقال يوجد علم إجمالي، بعضهم ينكر وجود أصل علم إجمالي. إذن المنهج في البحث، أولا لابد أن نبحث هل يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي. الأمر الثاني، إذا فرغنا عن تحقيق المسألة وثبت أنه يوجد علم إجمالي، هل هذا العلم الإجمالي منحل أو ليس منحلا؟ هل منجز أو ليس منجز؟ إذن فمنهجية البحث تتوقف على تصوير العلم الإجمالي أولا، ثم إذا وقفنا على العلم الإجمالي نبحث هل هو منحل أو ليس منحلا. وبعبارة أخرى، هل أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ترجع المسألة إلى دوران الأمر بين متباينين، وهذا معنى تصوير العلم الإجمالي. لأن السيد قال في بداية البحث أنه تارة يعلم أصل الوجوب ويتردد في متعلقه بين متباينين، وهذه حالة الشك المقوم بالعلم الإجمالي في أول البحث قرأنا. فنقول مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل يعود تردد أطرافها بين متباينين؟ هذا معنى تصوير العلم الإجمالي. أو لا يعود بين متباينين، بين متداخلين، بين أقل وأكثر، فيعود إلى الحالة الأولى الاستقلالية، كالدين المردد بين التسعة دراهم والعشرة دراهم، تسعة وعشرة دراهم، هذا ليس بين متباينين، بين أقل وأكثر متداخلين. هنا يقال إذا كان الأمر كذلك، إذا لا يكون مجرى لقاعدة الاشتغال، وإنما يكون كالاستقلالية، يكون الأكثر مجرى لأصالة البراءة الشرعية. فتحقيق المسألة يرجع إلى هل أن الأقل والأكثر، هل أن الأطراف تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، نسبتها إلى بعضها البعض الآخر، نسبة المباين إلى المباين، يعني بين متباينين أو لا، ليس بين متباينين. هنا تحقيق المسألة. قد تقول لماذا يتوقف الأمر على تحقيق هل بين متباينين أو ليس بين متباينين؟ واضح، لأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي ومن شروط العلم الإجمالي أن تكون نسبة الأطراف بعضها إلى البعض الآخر، نسبة المباين إلى المباين، كما إذا علمنا بوجوب صلاة مرددة بين الظهر والجمعة، ونسبة الظهر إلى الجمعة نسبة المباين إلى المباين. كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الإناء الأول والإناء الثاني، هنا نسبة المباين إلى المباين. في العلم الإجمالي يشترط أن تكون نسبة الأطراف بعضها إلى البعض الآخر نسبة التباين. لماذا؟ واضحة، لأنه لو لم تكن نسبة التباين، لأنه لو لم تكن هناك نسبة التباين انحل العلم الإجمالي. لو كان نسبة الأقل إلى الأكثر كما في تسعة دراهم أو عشرة دراهم، نقول الأقل معلوم على كل تقدير، تسعة الدراهم معلومة على كل تقدير. إن كان الواجب في الواقع هو تسعة دراهم، قد أديت تسعة دراهم. وإن كان الواجب في الواقع عشرة دراهم، التسعة في ضمن العشرة، فالأقل معلوم على كل حال. إن كان الواجب هو التسعة، أديت التسعة. كان الواجب هو العشرة، التسعة أيضا أديت، لأن التسعة في ضمن العشرة. فهنا نقول الأقل معلومان، وهو مصداق لما هو معلوم بالإجمال، فلا يوجد علم إجمال إذا لم تكن نسبة الأطراف نسبة التباين. إذا كانت نسبة الأقل إلى الأكثر نسبة التداخل، حينئذ في المقام نقول لا يوجد علم إجمالي، بل يوجد علم تفصيلي بالتسعة الدراهم وشك في الدرهم العاشر، وهو شك بدوي يكون مجرى لأصالة البراءة. وهذا معناه أن الذي يريد أن يصور العلم الإجمالي في المقام، أي في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، عليه أن يلتفت إلى هذه النكتة، عليه أن يجعل الأطراف نسبتها نسبة التباين. إذا لم يجعل نسبتها نسبة التباين، هذا تصوير للعلم الإجمالي بشكل خاطئ ومغلوط. إن هذه النكتة هي المهمة. والسيد رضوان الله تعالى عليه يطرح في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر يطرح عدة مسائل. المسألة الأولى في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. المسألة الثانية في دوران في الأجزاء، مثالها كما في الصلاة المرددة بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، وأخرى بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، كما إذا شك هل أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو ليست شرطا في الصلاة. والمسألة الثالثة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، والرابعة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. الكلام أولا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. قال: أما القسم الأول فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، بالعلم التفصيلي القسم الأول وهو الاستقلالي، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا على مبنى المشهور، أو شرعا فقط على الخلاف بين المسلكين، أو شرعا على مبنى السيد. وأما القسم الثاني فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. أولا، الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة أي ما يشك في كونه جزءا وهو السورة مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه، فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وهو 9 أجزاء وشك في الزائد. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام، ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين. يذكر السيد 5 براهين، والمشهور فيما بينهم يصل إلى 8 براهين، ولكن أهم هذه البراهين هي 5 التي يتطرق إليها السيد رضوان الله تعالى عليه. البرهان الأول حول المانع الذي يمنعنا من أن نتمسك بالبراءة عن وجوب الثورة، عن وجوب الجزء العاشر. ما هو؟ هو وجود العلم الإجمالي. وجود العلم الإجمالي لا يكون مجرى لأصالة البراءة، إنما يكون العلم الإجمالي مجرى لأصالة الاشتغال. إذا لاحظ المهمة الأولى حتى نمنع من جريان البراءة عن وجوب السورة، عن وجوب الجزء العاشر، هو تصوير العلم الإجمالي. إذا صورت العلم الإجمالي نسأل بعد ذلك في المرتبة اللاحقة هل منجز أو غير منجز. هنا تصويران للعلم الإجمالي. التصوير الأول وقد ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى، الثانية، ما هو؟ نعلم بوجوب صلاة، بوجوب الصلاة عفوا، فنعلم بأصل الوجوب المردد وجوب الصلاة بين طرفين، بين 9 أجزاء والجزء العاشر. التفت، والجزء العاشر لا العشرة الأجزاء. فما هي أطراف العلم الإجمالي؟ 9 أجزاء أو الجزء العاشر الذي هو السورة. إما أن نعلم ب9 أجزاء من دون السورة أو وجوب السورة، فالجزء العاشر هو يمثل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذا التصوير ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأنه نسبة الأطراف بعضها إلى البعض ليس نسبة تباين، لأن نسبة الجزء العاشر إلى 9 نسبة الجزء إلى الكل. لماذا؟ أو بعبارة أدق، لا بد أن تكون أطراف العلم الإجمالي كل طرف يصح أن يقع بديلا عن الطرف الآخر، كما في وجوب الصلاة المردد بين الظهر والجمعة. يصح أن يكون أن تكون صلاة الجمعة بديلا ومقابلا لصلاة الظهر، والعكس يصح أن تكون صلاة الظهر بديلا ومقابلا لصلاة الجمعة. بينما هنا في المقام من الواضح أن الجزء العاشر ليس بديلا عن الجزء العاشر، ليس عشرة الأجزاء، الجزء العاشر الذي هو السورة لوحده ليس بديلا عن التسعة الأجزاء. ومن شروط تشكيل العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف كل طرف يصح أن يقع بديلا عن الطرف الآخر. ولهذا هذا العلم الإجمالي تصويره ليس صحيحا. لهذا يقول السيد تصوير العلم الإجمالي ينبغي أن يكون بهذا التصوير. نقول نعلم إجمالا بوجوب مركب اعتباري وهو وجوب الصلاة مردد بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء. فهنا تسعة أجزاء يصح أن تكون مقابلا للعشرة الأجزاء، ونسبة التسعة الأجزاء، التفتوا لهذا المطلب لا تشتبه فيه، ونسبة تسعة الأجزاء إلى العشرة الأجزاء ليس نسبة المتداخلين بل نسبة المباين إلى المباين. فهنا إلزامان من قبل المولى، إلزام بتسعة أجزاء وهو غير الإلزام بالعشرة الأجزاء، وهو غير الإلزام بالعشرة الأجزاء تماما، كما إذا ألزمك المولى إما بصلاة الظهر إما بصلاة الجمعة، هنا كذلك يوجد إلزام، غاية توجد تسعة مشتركة في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. يوجد إلزامان، إلزام إما بصلاة عبارة عن تسعة أجزاء وهي غير الصلاة التي عبارة عن عشرة أجزاء، إذا نسبة الطرف إلى الطرف الآخر ليس نسبة المتداخلين بل نسبة المتباينين، أحد الإلزامين غير الآخر وأحد الامتثالين غير الآخر. من يأتي بتسعة أجزاء غير من يأتي بعشرة أجزاء. نعم شيخ، ما هو الوجه للمباينة بين التسعة أجزاء وعشرة أجزاء؟ هل هو أن التسعة مأخوذة بشرط لا من ناحية الجزء العاشر؟ نعم، يعني ما هو الوجه للقول بأن التسعة مباينة للعشرة؟ هل هو أن التسعة مأخوذة؟ لا في نفسها، في نفسها الصلاة حقيقة الصلاة المركبة من تسعة أجزاء هي غير الصلاة المركبة من العشرة الأجزاء، هي غيرها، لا هي هي. بالضبط اللي بغيت أقوله، هي حقيقتها أنها تسعة أجزاء لا يجوز إدخال عشرة فيها. لا لا لا أريد، لا أريد أن أرجع الفرق إلى اللحاظ، لأن اللحاظ لا يتعلق به الأمر كما سوف يأتي. وذكر السيد هناك ما يتعلق به الأمر هو ذات المحدود، ذات الواجب، وليس هو الحد. الحد لا يكون، الحد الذي هو اللحاظ، لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد، الحد بما هو حد لا يقع تحت الأمر. ما يقع تحت الأمر وما يكون موردا للمأمور به هو نفس الواجب، نفس المحدود، وسوف يأتي هذا إن شاء الله في الرد في البراهين. وذكر هذا المعنى السيد في الحلقة الثانية. ولهذا قال البرهان الأول وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة، وليس هو اللحظ، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد. ما معنى أو وجوب الزائد؟ يعني أو الجزء العاشر، لأن الجزء العاشر لوحده لم يتعلق به الأمر، تعلق الأمر بماذا؟ بالمجموع العشرة الأجزاء. يقول وليس هو العلم الإجمالي وليس هو صار محرم ماذا على وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد لينفى. لينفى ماذا؟ لا لا لا لينفى لينفى مو لينفي بعضهم لينفى بالبراءة. لماذا؟ لاحظ لا تقرأوا هكذا لينفى ذلك بأن العبارة صير مشوشة. لا، أو وجوب الزائد لينفى ذلك بأن وجوب الزائد، يعني لماذا لا يكون طرف العلم الإجمالي هو الجزء العاشر؟ ذلك هذا بيان، بيان وعلة وسبب لنفي أن يكون طرف العلم الإجمالي هو الجزء العاشر بالخصوص. قال ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، ومن شروط تصوير العلم الإجمالي أن يكون كل طرف بديل عن الآخر، فكيف يجعل الجزء العاشر بالخصوص طرفا مقابلا له أي للأقل في العلم الإجمالي؟ إذن ما هو العلم الإجمالي؟ قال بل العلم الإجمالي هو بوجوب الأقل 9 أجزاء أو وجوب الأكثر يعني 10 المشتمل على الزائد على الجزء العاشر. ومعه يعني ومع العلم الإجمالي لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد، لأن جريان البراءة عن الجزء العاشر لا يصح، لأن الجزء العاشر ليس هو طرف العلم الإجمالي، طرف العلم الإجمالي مجموع 10 أجزاء. قال ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه، لاحظ لكون الزائد جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي، يعني ليس هو بنفسه طرف، إنما الطرف مجموع 10 والجزء العاشر في ضمن 10، وليس نفس الجزء العاشر هو طرف العلم الإجمالي، بل الجزء العاشر الجزء السادس الزائد هو جزء من أحد أطراف العلم الإجمالي. إذن هذا هو تصوير العلم الإجمالي. يأتي الكلام في الأمر الثاني. طبعا لاحظوا، أرجع وأقول هنا صورنا العلم الإجمالي، يبقى هذا التصوير صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا راجعتم هناك كلمات السيد في الحلقة الثانية لم يقبل هذا التصوير، تصوير العلم الإجمالي، لكن نقول مع قبول هذا التصوير أي تصوير العلم الإجمالي، نسأل هل هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز. هنا نذكر عدة براهين، أو عفوا مو عدة براهين، نجيب على هذا البرهان بعدة وجوه. السيد ذكر وجهين يبينان عدم منجزية العلم الإجمالي المذكور. الوجه الأول هو ما ذكره الشيخ في الرسائل من أن هذا العلم الإجمالي وجوب الصلاة المرددة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء هذا غير منجز. لماذا؟ لأنه منحل بالتقريب التالي. نقول أن الأقل وهو 9 أجزاء معلومة من حيث الوجوب على كل تقدير، فيبقى الطرف الآخر وهو 10 أجزاء مشكوكة فنجري عنها البراءة. السؤال هنا كيف يكون الأقل معلوما على كل تقدير؟ نقول في المقام إذا كان الواجب هو 9 أجزاء أي الطرف الأول فالوجوب وجوبا نفسيا يعني واجب لأجلها، وإذا كان الواجب في الواقع هو 10 أجزاء نقول الجزء العاشر من ضمن 10 أجزاء فهو مقدمة فهو الأقل عفوا الأقل وهو التسعة الأجزاء مقدمة للجزء العاشر، فيكون وجوبا وجوبا غيريا، فيكون واجبا وجوبا غيريا. فالأقل معلوم على كل تقدير، عندنا طرفان إما تسعة أجزاء إما عشرة أجزاء. نقول إذا كان الواجب في الواقع هو تسعة أجزاء فهو واجب وجوبا نفسيا أي لأجله، وإذا كان الواجب هو العشرة الأجزاء، التسعة من ضمن العشرة والتسعة مقدمة، لا تقل من ضمن، هذا تصوير آخر الظنية، التسعة مقدمة للإتيان بالعشرة، التسعة مقدمة للجزء العاشر، فهنا يقول تجب التسعة من باب وجوب المقدمة وهو المعبر عنه بالوجوب غيري. إذا الأقل وهو التسعة الأجزاء واجب على كل تقديرين، على تقدير أن تكون التسعة هي المطلوبة فهي وجوب نفسي، على تقدير أن تكون المطلوب أن يكون المطلوب هو العشرة فالتسعة واجبة وجوبا غيريا، فهو واجب فهي أي التسعة واجب على كل حالين. قال وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه، منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي، تفصيلي بماذا؟ بوجوب الأقلي وهو تسعة أجزاء على كل تقدير. ما معنى على كل تقدير؟ يعني على تقدير وجوب التسعة وعلى تقدير وجوب العشرة فالتسعة معلومة الوجوب، وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، لأن الواجب إن كان هو الأقل أي التسعة فهو واجب نفسي. قرأنا الفرق في القسم الأول بين النفسي والغيري، أن النفسي ما وجب لأجل نفسه والغيري ما وجب لأجل واجب آخر مو لغيره. وإن كان الواجب هو الأكثر أي العشرة فالأقل واجب غيري. لماذا واجب غيري؟ قال لأن التسعة جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له. ونلاحظ على هذا الوجه، نقول في المقام إن كان المراد من الانحلال انحلال العلم الإجمالي هو انحلال العلم الإجمالي لاختلال الركن الثاني فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن الركن الثاني هو لأن الركن الثاني ينص على عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. فإذا كان المراد من عبارة الشيخ في الرسائل أنه أصبح هناك سريان من الجامع إلى الفرد، بحيث يقال هكذا: نعلم بوجوب الصلاة مرددة بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، نقول سرى العلم من الجامع إلى الفرد وهو وجوب الأقل، وجوب الأقل قطعا معلوم، فيبقى الثاني مشكوك شكا بدويا فتزل عنه البراءة. كما إذا علمنا بنجاسة إناءين، إما الإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، وعلمنا بالتفصيل أن النجس هو بعد ذلك علمنا بالتفصيل أن النجس هو الذي على اليمين، نقول هنا انحل العلم الإجمالي لأنه سرى العلم من الجامع إلى الطرف الذي على اليمين. كذلك في المقام يقال سرى العلم من الجامع إلى الأقل فالأقل معلوم تفصيلا. إذا كان الانحلال بسبب الركن الثاني اختلال الركن الثاني نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ نقول لأن من شروط سريان العلم من الجامع إلى الفرد هو أن يكون المعلوم تفصيلا مصداق للمعلوم بالإجمال، كما قرأنا في أركان منجزية العلم الإجمالي، والمفروض ليس كذلك. في مثال العلم بنجاسة أحد الإناءين ثم وضع اليد على الإناء الأيمن، نقول الإناء الأيمن مصداق للمعلوم بالإجمال، لكن في المقام ليس كذلك. لماذا؟ لأن نسأل ما هو المعلوم بالإجمال؟ المعلوم بالإجمال هو وجوب صلاة، هذا الوجوب ما نوعه وجوب الصلاة؟ هل هو وجوب غيري أو وجوب نفسي؟ وجوب الصلاة وجوب نفسي، الصلاة واجبة لأجل نفسها، لا كالوضوء الذي هو واجب من أجل وجوب الصلاة. الجامع هو وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة وجوب نفسي، وما هو معلوم بالتفصيل مردد بين النفس والغيري. لأنه نقول هكذا، إن كان الأقل هو الواجب فهو واجب النفسي، وإن كان الواجب هو العشرة أي الطرف الآخر فأيضا الأقل وهو التسع واجب وجوب غيري. إذن فما هو معلوم بالتفصيل مردد بين النفس والغيري، وما هو المعلوم بالإجمال هو خصوص الواجب نفسي. فلم يكن المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، فبالتالي لا يتحقق سريان العلم من الجامع إلى الفرد. من شروط سريان العلم من الجامع إلى الفرد أن يكون الفرد المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال. أعلم نجاسة وضعت يدي على الأيمن قلت هو النجس، هنا يقال الأيمن مصداق لهذه النجاسة، هنا يتحقق الحلال. أما الأقل مردد بين الغيري وبين نفسي، والمفروض أن المعلوم بالإجمال هو خصوصا نفسي، فلم يكن المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال فلا يتحقق الانحلال. أما إذا كان الأمر لا اختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، الركن الثالث هو تعارض الأصول. إذا لم تكن الأصول متعارضة بحيث يقال جرت البراءة في طرف دون طرف بلا معارض انحل العلم الإجمالي، قد يقال هكذا بتقريب أن الأقل منجز حتما، التسعة منجزة حتما، فتجري البراءة عن العاشر بدون معارضين، قد يقال هكذا. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، الأقل ليس منجز على كل تقدير، على تقدير أن يكون وجوبا نفسيا يكون منجزا، أما على تقدير أن يكون وجوبا غيريا يقول لا يكون منجزا. لماذا لا يكون الوجوب الغيري منجز؟ لأن الشيخ احتمل هكذا، قال الأقل إما أن يكون واجب وجوبا نفسيا أو واجب وجوبا غيريا. يقول السيد المنجز هو خصوص الواجب النفسي، الواجب الغيري لا يقبل التنجيز. لماذا؟ يقول لما قرأنا في القسم الأول في أبحاث الدليل العقلي في مقدمة الواجب أن هناك أربع خصائص للوجوب الغيري. الخاصية الأولى أن الوجوب الغيري لا يقتضي المحركية، لا يبعث لا يحرك، الذي يحرك هو وجوب الحج وليس السفر، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الوجوب الغيري لا يقتضي استحقاقا للعقاب، فإذا تركت السفر لا تقتضي لا يستحق العقاب على السفر، يستحق العقاب على ترك الحج. الخصوصية الرابعة لا يستحق ثوابا، فلو جئت بالسفر ولم تأتي بالحج لا تستحق الثواب، تستحق الثواب على الإتيان بالحج وليس على السفر. الخصوصية الرابعة من خصوصيات الواجب الغيري أنه لا يقبل التنجز، لا يقبل التنجز، التنجز هو للواجب النفسي في حد ذاته. إذن يقول السيد إذا كان الوجوب هو وجوب غيري، الوجوب الغيري لا يقتضي المنجزية، فحينئذ يقال كيف يقال أن الأقل لا معلوم التنجز على كل تقدير؟ نقول ليس معلوم التنجز على كل تقدير، لأنه يحتمل أن يكون الأقل واجبا وجوبا غيريا، والوجوب الغيري لا يقبل التنجز. قال: وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه منها، أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي، الأقل يعني 9 أجزاء، وإن كان الواجب هذا قرينها. ونلاحظ على هذا الوجه أنه نريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي. الركن الثاني هو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. فالجواب عليه أن الانحلال إنما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم، عفوا مصداقا للجامع المعلوم بالإجمال كما تقدم، وليس الأمر في المقام كذلك. لماذا؟ قال: لأن الجامع المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، وجوب الصلاة وجوبا نفسيا، والمعلوم بالتفصيل وجوب الأقل ولو غيريا، يعني الوجوب المردد بين النفس والغيري. وإن أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على أي حال، على أي حال، يعني على تقدير وجوب الأقل وعلى تقدير وجوب الأكثر، ولا تجري البراءة عن، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض، فالأصول غير متعارضة، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجز. فالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز، يعني لا يقبل التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة، يعني مقدمة الواجب في الدليل العقلي. هذا هو الاعتراض الأول على العلم الإجمالي المذكور. الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.